فلما كنت كان ربنا الله سبحانه وتعالى يعني يبارك في الله خير مما اعطاه. رأي البخاري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الايه قال هي محكمه واجبة منزوله وبلغنا عنه هي قاعده يعمل بها يعني هذه الايه مكتوبه في الدوام فاذا حضر كلمه لا تؤذي الكل ولم يتابع هذا الكثير قد تؤذي مكتوبه مكتوبه مكتوبه لهم خيرا بعد ذلك. فهي واجبه على اهل النار لا صارت فيه الحكم ما صارت فيه الحكم يقول هذا المنزل. وروى عبد الرزاق في مكانه ان عبد الله بن عبد المطلب في ابي بكر رضي الله تعالى عنه قدم ميراث ابيه بعد عبد الرحمن وعلم الحج فلا تدع الثاني مسكينا ولا ذاق رغبه الا اعطاه في ميراث ابيه وتدع واذا حضر الحج مدعوه كنت اذا اتى الله. واخرج سعيد المنصور عن نحو الرحم قال ثلاث ايات مدنيات كتبا وانت عليك كثير من الناس وحبك الدنيا والعلم والثقة وليس على عهد إذا حقق التقوى الحاجة فلذلك هذه المقاييس ترعون الثلاثة إذا أصبح التقوى تنحط لأجل هذا المجال القليل إن أكرمك كل ظن حتى أن ثلاثة كل هذه الأوراق التي يحدث فيها الناس الحاضرين بتاعك الحاضرين يحضروا لمن حضر الطريقة بلا الأموال عند الإيقاع بأن يحكم أولاد المريض ويمسكوا عليه التقمته على أولاده كان يحبه أن يضر به بفضل ما يعرفه فإذا رأى هذا الأمر يريد أن يقع في يوم لوفية الديار فبلا شك أن لوفية الديار من العباد دون خطر بل كان يقع في الحديث إن الرجل لا يعمل يعمل أهل الجنة حتى يبقى بجنبك ولا يعمل إلا ذراع فيكتب عليه الكتاب في الرواية المشهورة لا يعمل عليه أهل الجنة الكتاب في الرواية الأخرى فيدور في وفيته تكبير من هذا العمل لأنه الواحد الجنة في الوفية هذا من العباد دون خطر الأول إلى المقول الأول أتى أمر وجدت الذين لم تركوا من خلفهم الضرورية فتاعها الصرف عليه فتاعها الصرف من أجل أن يتقف في أمان جسد فالتأمير والمحفظ الحكم يتأجل بما رأس إلى التأمير لأجل أمان جسد كل بس مجددات رأس معنا رحمة الله التلام هنا فلهذا الآية وقيت أنا أعتقد أن الذين يكون أمان جسد هنا ما قطع أي ما قطع ويكتب أن يتقفوا في اليتامى تكتبوا النصارى للنساء بس وكذا أو لا لا كلام ولا تكون إكرام ولا أن يكون يقول الرسول إلا هذا الذي أن المسألة لقد تقطع من الآيات المريضة في كتاب الأيتام فجعل تعالى أنكر ما جعل إلى حين كتاب اليتيم أسئلت إلى على هذا كله ظهور اليد إلى تصورها ولا تنسى أنه حتى الدوائر والدوائر إلى غير مقصود وقد جاءت الغرفة على الإنسان آخر السجن وفي الآية الثانية إذا أردت لإنتاج الآداب الذين أحسن فقط في الدعاء من فقوى إنتاجهم حتى أدخل أنه لدراسة إعلان كل العالم. وهي الآية أنك إذا تقرر سبحانه وتعالى في كل ظهورك فإن الله ما يحصل يحصل لك يحصل كما قال الله تعالى في إيده إني لأجيب في صلاتي بالأجر. إني لأجيب في صلاتي بالأجر فإن أرجع إلى الحرس الله العظيم. يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا الله من هم؟ قال ألم تر أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا رواه ابن حبان وابن مرضوي وابن أبي حاتم. في بطونهم هنا المقصود بها ملء بطونهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم يعني ملء بطونهم. يقال أكل فلان في بطنه أو في بعض بطنه. قال الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميس، يعني زمن ذو مجاعة. ومثله قد بدت البغضاء من أفواههم، مش مجرد بس بتظهر عبارات البغضاء من أفواههم، لكن المقصود إيه؟ ملء أفواههم، بملء أفواههم كأنهم شرقوا بها ملء أفواههم. ويكون المراد بذكر البطون تصوير الأكل للسامع حتى يتأكد عنده بشاعة هذا الجرم بمزيد التصوير. ولأجل تأكيد التشنيع على الظالم اليتيم في ماله خاصة الأكل، لأنه أبشع الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيها. روى أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم أنه لما نزلت هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لما نزلت هذه الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه. فورا صحابة انطلق، كل واحد كان وصيا على يتيم، فصل بالمال هذا وبالماله طعام عن الطعام والشراب عن الشراب، فجعل يطبخ له الشيء من طعامه. طبعا اليتيم يطبخ له الطعام فياكل كل الطعام الذي يطبخ، والدليل اهل البيت يتحرجون من مشاركته، فيفضل له الشيء من طعامه فيحبس له، يحبس عليه حتى ياكله او يفسد، وممكن طبعا يتعرض للفساد بسهوله في هذه الحاله. فاشتد عليهم ذلك فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان دخلتهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، وسبق ان تكلمنا في تفسيرها في سورة البقرة. فخلطوا طعامهم بطعامه بطعام اليتيم وشرابهم بشرابه. قال الرازي رحمه الله ومن الجهال من قال قالت هذه الآية منسوخة بتلك، يعني من الجهال من قال إن هذه الآية أي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قالوا إنها منسوخة بقوله تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهو بعيد، لأن هذه الآية في المنع من الظلم لا يصير منسوخا، يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، هل تحريم الظلم يمكن ان ينسخ بهذا مما لا يدخله النسخ زي الامر بر الوالدين؟ يعني ليس كل اشياء يدخل فيها النسخ، العقائد لا يدخل فيها النسخ، الاخلاق والاداب والفضائل لا تنسخ، فهنا النهي عن الظلم يمكن ان ينسخ، فلذلك وصفهم بالجهال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، فكان الحكمه منها النهي عن الظلم، النهي عن الظلم فكيف ينسخ النهي عن الظلم؟ هذا لا يتصور. يقول بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الإثم كما في هذه الآية، وإن كان على سبيل التربية والإحسان فهو من أعظم أبواب البر كما في قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم. ويقول أيضا الرازي ما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثرة عفوه وفضله. كيف هذا؟ ما أشد دلالة هذا الوعيد، وعيد يدل على الرحمة، الرحمة باليتامى. انظر كيف الآيات، يعني الله سبحانه وتعالى يتولى بنفسه سبحانه وتعالى، يعني إنزال هذه الآيات، الآيات والآيات كلها حظ على تقوى الله في اليتامى ورعايتهم والعناية بهم. ما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى. اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى، حتى يضرب بهم المثال، يقول صار حال المسلمين كحال الأيتام على مائدة اللئام، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى. يقول السيوطي رحمه الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم أي ملأها نارا لأنه يؤول إليها، وسيصلون بالفعل أو المفعول، يعني تقرأ سيصلون أو سيصلون يدخلون سعيرا أي نارا شديدة يحترقون فيها. ثم شرع الله تبارك وتعالى في ذكر يعني أحكام أو تفصيل أحكام المواريث التي أجملها آنفا في قوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخر الآية، فهذا مجمل ثم فصلها عز وجل. قال الحافظ ابن كثير هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك. والمعنى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم يعني يأمركم الله ويعهد إليكم في شأن ميراث أولادكم يوصيكم الله في أموالكم يعني في أولادكم يعني يوصيكم الله يأمركم ويعهد إليكم في شأن ميراث أولادكم بعد موتكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر منهم مثل حظ الأنثيين طبعا أولادكم هنا تشمل إيه الذكور والإناث الأولاد كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث مثل حظ الأنثيين أي نصيبهما اجتماعا وانفرادا وقال السيوطي استدل بالآية من قال من دخول أولاد ابن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت يوصيكم الله في أولادكم يعني في أولاد الابن طبعا إذا كانوا يرثون إذا كان لهم أعمام الأعمام يعجبونه وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إلى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فهو إلى المال أحوج ولأنه لو كمل نصيبها مع أنها قليلة العقل كثيرة الشهوة لأتلفته في الشهوات إسرافا ولأنها قد تنفق على نفسها فقط وهو على نفسه وزوجته الحقيقة هذا الموضوع لأنه من الموضوعات الحساسة أيضا مفيد في قليلا إن شاء الله لبيان الحكمة في هذا التشريع للنهي يعني الإسلام ولله الحمد الذي من علينا به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه هذا الإسلام الذي هو الدين الوحيد الحق في هذا الوجود يعني إذا نظرت إليه من أي زاوية بإنصاف وبعلم وبعقل وتدبر تقطع بأن هذا لا يمكن أبدا إلا أن يكون وحدة إلهية من أي زاوية إذا أتيت القرآن من زاوية البلاغة تشهد وتقطع بأن هذا لا يمكن أن يكون من كلام البشر قطعا إذا أتيت بما في الإسلام من تشريعات توقن وتقطع بأن هذا لا يمكن إلا أن يكون من تشريع خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى المعجزات النبوءات البشارات صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أي حكم يعني ولذلك نجد الذين ينجذبون إلى الإسلام لأنهم يفتقدون كثيرا من هذه النعم أو لا يحسون بها فإذا اطلعوا عليها ينفعلون بها كثيرا جدا فلا يزال الله سبحانه وتعالى بين كل وقت وآخر مع شدة ما يعانيه المسلمين من أعداء الله عز وجل لا يزال الله على رغم نؤمن فيهم يظهر دينه ويؤيده وينصره ويعينه في العالمين مهما فعلوا يعني نحن الآن نعيش في عصر هو اسمه يعني ما أجل له اسم غير العصر الاضطهاد العالمي للإسلام عصر الاضطهاد العالمي تكون كل أقطاب الأرض بلا استثناء دولة واحدة بلا استثناء تعمل في هدم الدولة الإسلامية وتعطيها بكل ما أمكنها لم يعد سرا ما أظن في أحد يناقش هذا ومع ذلك انظر الخميس الماضي الساعة 6:30 صباحا يعني 4:30 توقيت جرينتش أذاعت بريطانيا البي بي سي نبأ وهي عمالة تتكلم عن تدفقات الأقوال الصحفية البريطانية نبأ يقول إن فريق التفتيش اللي هو منوط به التفتيش على أسلحة العراق والمنشآت النووية أثناء التفتيش عن هذه المنشآت وجدوا يعني الأجزاء التراب على ضفتي نهر الفرات مختلطة بذرات من ذهب فلفت الأمر وذكر وأمعنوا في الفحوص وطبعا هذا شيء سهل جدا في الأمن اكتشاف ما في الأعماق عن طريق أجهزة حساسة طبعا دول بحث عن أجهزة النووية فأكيد عندها إمكانيات ضخمة تكنولوجية متقدمة فمع البحث وكثير من الفحوص والاختبارات والتحري انتهوا إلى القطع بأن هناك جبلا من ذهب تحت نهر الفرات يوجد جبل من ذهب تحت نهر الفرات يعني تماما مصداق قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن نهر من ذهب هذا متفق عليه أو هذا القدر متفق عليه لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن نهر من ذهب سبحان الله آية من آيات الله وعلم من أعلام الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني البخاري ومسلم مخطوط من القرن الثالث مثلا انظر الآن نحن في القرن الرابع عشر يعني أكثر من 10 قرون يخبر الصادق المصدوق بهذا الخبر العجيب ومن الذي يكتشفه هذا الفريق من طبعا أغلبهم غالبا كفار ومع ذلك انه كيف يعني يظهر الله سبحانه وتعالى دينه ويؤيده بهذه المعجزات الخارقه في بعض الروايات ان الناس سوف يقتتلون على هذا الجبل حتى انه يقتل من كل 199 وكل واحد منهم يقول لعلي انا الذي انجو ولذلك نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بان من ابرك ذلك منكم فلا يقتل شيئا على اي حال طبعا نحن لا نتعجل في ترتيب الامور بعضها على بعض قبل يوم الخميس نحن ما كنا نشك لحظة من الزمان في سكة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام احنا نقرأ هذا لكن بلا شك ان هذا يغيب قلوبنا اطمئنانا ويصبح يعني اليقين اقوى بان ياتي مصداق ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نقبل بهذا قبل ان نعرف هذا الخبر وبالتالي كل ما اخبر به ايضا سياتي يعني نقيس الغاية على المشهور. فأيضا ما أخبر به من قول القتال فأعمت لا ندري بعد شهر سنة سنتين عشر سنين ويت سنة ما ندري سواهم أيدي أم لم يأيدي نحن نصدق قول الصادق المصدوق. فهذه من أعلام النبوة بلا شك. الشاهد يعني أن الإسلام تأمل المنصف من أي زاوية يقطع قطعا يقينا إلا من أعمى الله بصيرته أن هذا لا يمكن إلا أن يكون دين الله. ولذلك لا يطعن في دين الله ولا في أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى إلا من ختم الله على قلبه في إفر وختم على القلوب فليأخذ منها الكفر والنفاق ولا يدخل فيها الإيمان والعياذ بالله. فلذلك نجد ما يشترك هذه الجرعة على أحكام الشريعة خاصة في موضوع المراق الذي نتحدث فيه الآن إلا من أعمى الله قلوبه وطمس بصائره فلا يعقلون ولا يعون. أما الذي يلج يعني إلى ساحة العبودية متواضعا خاشعا موقنا بأحكام الناس سبحانه وتعالى وأنها من عند الله هذا الذي تفتح له أسرار هذه الحكمة الإلهية. من هذه الأسرار هذا التشريع العظيم تشريع أن ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل في الغالب كما ذكرنا جاء الإسلام يقرر للمرأة نصيبا مفروضا من الميراث لا يصح الانحراف عنه بحال من الأحوال. ومن أنكر هذا من قال الذكر يعطى بصحاب الأنثى فهو كافر مرتد قطعا خارج من دين الإسلام أقصى من الرد والعياذ بالله. هذا نص قرآني فمن يعني شك فيه أو طعن فيه أو أنكره فهو خارج من الملة بالضرورة. يقول تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والرجل هو أصل عمود النسب وهذا النصيب يختلف في أحكام الإنث بين حالات النصيب المذكور هنا يختلف بين أن يكون نصيبها مثل الذكر يعني المرأة في بعض الحالات تتساوى مع الذكر. أنا لم أقول مثل هذا وأختبركم لأن من فرائض للأسف من العلوم المهزورة ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يستطيع أن يقول نعم الأخوات لأم الأخوات لأم فإن الواحدة منهن إذا انفرضت تأخذ سدس الميراث كذلك أيضا الأخ الأم يأخذ كذلك إذا انفرض. طيب إذا كانوا ذكورا وإناثا اثنين فأكثر فإنهم يشتركون جميعا في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى لأن الله سبحانه يقول إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة بلاه أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يتقسم عليهم بالإيه بالسوية. فهنا هذه حالات فيها المرأة تأخذ مثل الرجل. الحالة الثانية أن يكون نصيبها مثل نصيب الذكر أو أقل منه كما في الأم مع الأبي إذا مات ولدهما فإن ترك الولد أولادا ذكورا وإناثا أو ذكورا ولو واحدا فللأبي السدس وللأم كذلك. وإذا ترك بنتا أو بنتين فأكثر فللأم السدس وللأبي السدس فرضا وما بقي يكون تعصيبا. وإن ترك الولد أبوين ولم يترك أولادا فللأم السدس وللأبي الثلثان قال الله تعالى ولأبوين لكل واحد منهما السدس السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذه الحالة الثانية يعني الأولى أن يكون نصيبها مثل الذكر حالة ثانية يكون نصيبها محتمل إما مثل الذكر أو أقل منه. الحالة الثالثة أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الغالب والأعم. طبعا الحكمة معروفة من ذلك وسنبينها بالتفصيل عن الرجل في الشرع الإسلامي والمكلف به هو القوام هو المكلف بالإنفاق على الأسرة فجاء هذا التشريع مظهرا من مظاهر تطبيق هذا الأصل وهو تكليف الرجل بالإنفاق على أسرته فتأخذ نصف ما يأخذه الذكر كما إذا مات الرجل وترك ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فانظر إلى كيف صرح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا يبين الله لكم أن تضلوا يعني أن لا تضلوا كي لا تضلوا. فمن سوى بينهما في هذا الحكم فهو ضال قطعا بنص القرآن. ثم بين أنه سبحانه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه فانظر كيف يعني ختم الآية بقوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والحكمة في هذا التفضيل ظاهرة إذ إن الأمر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات لأن القاعدة الشرعية بتقول إيه المناسبة لهذا المقام الغنم بالغرم الغنم بالغرم. والحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل المرأة ضعيفة بالنسبة للرجل، والرجل أكمل من المرأة. فاقتضى ذلك أيضا أن يكون الرجل بسبب هذه الميزة وهذه الدرجة ملزما بالإنفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة كما قال تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا أحد ركني القوامة. ومال الميراث لم يتثبت فيه أحدهما البتة، مال الميراث ومال المولود الذي مات، لا الولد هو الذي تسبب فيه ولا البنت هي التي تسببت فيه. وما سعي في تحصيله عرفا انما هو تمليك من الله. فمال الميراث اول شيء انه ليس من كسبهما لكنه تمليك من الله سبحانه وتعالى، ملكهما اياه تمليكا جبريا نصيبا مفروضا. فاقتضت حكمة الحكيم الخبير ان يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وان ابلغ بسبب واحد اللي هو المرور، يعني انهم ابناء هذا المرور، لان الرجل حاله الرجل ايه؟ الرجل مترقب للنقص دائما. لماذا؟ لان الرجل باستمرار ميزانيته بايه؟ بتزيد وتنقص، كل اول شهر ياخذ المرتب وبعدين يفضل يتناقص. الرجل لماذا يتناقص؟ لانه مترقب للنقص، لانه باستمرار ينفق، هو المسؤول، ينفق على النساء وعلى الاولاد، ينفق على بني المرور، ينفق على شراء المسكن وغير ذلك. والبذل يعني ايضا في نوائب الدهر، اذا حصلت اي مصيبه من الذي يتصدى لها؟ الرجال هم الذين ينفقون، انفاق على الضيوف وغير ذلك من الذي يتولاه؟ الرجل. فكذلك اذا كان له اقارب يرثونه فقراء لا يقطعون الكسب وينفق عليهم ايضا. فالرجل اصل عمود النسب ومنزله نقص للزائرين. اما المراه فانها مترقبه للزياده، لما يكون معها مال تترقب الزياده. لماذا؟ اذ ياتي فكانت المراه غير متزوجه في بيت ابيها فهي تترقب الزياده. لماذا؟ لانه سياتي يوم يضمها اليه رجل يتزوجها، يبذل لها مهرها نحله، يعني عطيه بلا مقابل، يبذل لها مهرها نحله كما قلنا من قبل ان المهر حق خالص للمراه لا يتصرف الا باذنها. فهذا اول شيء، هي متلقبه للزياده، اذا اتاها زوج يبذل لها المهر ثلاث النساء ولقاتهن نحلة. ثم يقوم هو بالإنفاق عليها والقيام بشؤونها، ولا يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كانت غنية، حتى لو كانت يعني مليونيرة. المرأة لا يجب عليها أن تنفق، أن تتصدق على زوجها، ويمكن أن تخرج الزكاة لزوجها، لكن لا يجب عليها ذلك. كما أن مالها إذا هي بقى نمت هذا المال بتجارة أو مستثمار فيزيد ربحه إلى نمته بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار المشروع. والحاصل أن إيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب حكمة ظاهرة واضحة لا يمكنها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي عصمنا الله منهما. فلا عبرة بما يردده الملاحدة الذين فتقوا عن أمر ربهم من شبهات حول هذا الحكم الرباني وأمثاله. يعني أول من أحدث ضرورة التسوية بين الرجال والإناث أتاترك لعنه الله، أتاترك في تركيا هو أول من قام باستبدال الأحكام الشرعية بالقانون السويسري، تلاه في هذه الدلالة البغيضة البغيض بركيه رئيس تونسي التونسي المعروف. ثم انتقل الدولات إلى الصومال حيث استحل محمد سيد دروي هذا الأمر أيضا، وقاوم العلماء هذه الردة وقاموا في وجهه، فقام لهم حرائق في المدينة العامة، حرائق في المدينة العامة، حرقوا المحيا وبالضرب بالنار لأنهم آثروا أن يقولوا كلمة الحق على أن يعني يسكتوا على هذه الردة، رحمه الله تعالى وأخذ أعدائه. كان سيد دري في سنة 21 أكتوبر سنة 70 أعلن في الإذاعة باعتناء حكومته المبدأ الماركسي الليني، ثم قال في الجنة الرسمية عن ذلك كنا نسمع عن أقوال تقول الربع والطيف والخمس والسدس، فإنا نقول إن ذلك لا وجود له بعد اليوم، وإن الولد والبنت متساويان في الميراث. لم نتكلم بأكثر مما العبر التي نراها الآن في الصومال من المجاعة وتسكير بعضهم على بعض ويعلم بعضهم بعضا والذل الذي يقاه هذا الخليف محمد سياد دري. يقول تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وقد أجمع العلماء على كفر من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث فيما ورد فيه التخاذل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى نختم الكلام في هذا الجزء هناك فائدة أخرى، طبعا انظر هنا كيف قال عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يقل للرجال مثل حظ المرأتين مثلا، لأن لو قال الرجال الكلام حينتهي فقط إلى من؟ إلى الرجال الكبار، كذلك المرأتين تبقى النساء الكبار، لكن أطلقها على هذا الأساس. فآخر اسمي الذكر والأنثى على ما ذكر أولا في الآية الثانية، للرجال نصيب والنساء نصيب. فهذه الآية من الآية القولية يوصيكم الله فيه أولى بكم تعمل للرجال والنساء، ثم قال للذكر مثل حمل الأنثيين للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق، حتى الطفل في الماضي يستحق المرأة من غير دخل البلوغ والكبر في ذلك أصلا، كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كان لا يولدون الأطفال ولا النساء. استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم يوصيكم الله في أولادكم، يعني من يكون أرحم؟ قطعا الله الذي يوصي الآباء بالأبناء، معناه أن الله أرحم بهم من آبائهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألتقطه ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة يعني بهذا الحلال طارحة الولد في النار، فليتوقع واحد منكم وأنتم ترون شغف هذه المرأة وأحبوها على ولدها يمكن أن تأخذه بيديها وتضعها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرح ما دام تقدر أن تحميه لا يمكن أن تسمح بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، وإن كنا والله تعالى أعلم في هذا الزمن نرى من الآباء من يلقي أولاده إلى ما يدخل النار إن لم يهديهم الله سبحانه وتعالى، قبل أن يأتي من البش وبالتلفزيون وبالفيديو وبالمجلات ويتركهم في هذا التعيش المتخذ بالشهوات وما حرم الله سبحانه وتعالى، الفرق بينه من اللي يأتي من غيره يسكب على الولد، وانت توقف له كل ما يؤدي الى النار. نختم بما ذكر السيوطي فيما تبقى من الايات في هذا الربع، يقول تبارك وتعالى يوصيكم الله ان يامركم الله في اولادكم اي في شان اولادكم بما يذكر يعني فيما ياتي للذكر اي منهم مثل حظ اي نصيب الانثيين اذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف، فان كان معه واحده فلها الثلث وله الثلثان، وإن انفرد هذا المال، فإن كنا الأولاد نساء فوق اثنتين يعني نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك أي ما ترك الميت، وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك لهما أولى، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى، لأن الله قال فإن كانت اثنتين وفوق، فإن كنا نساء فوق اثنتين قيل قلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب لزيادة عدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث الواحدة مع الذكر، وإن كانت واحدة إن كانت الواحدة المولودة واحدة وفي خبر إن كانت واحدة يعني كل كان تام فلها النصف ولأبويه أي لأبوي الميت ويبدل منهما لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني ولد يكون ذكر أو أنثى، ونقطة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه، وألحق بالولد ولد ابني ومن أبي الجد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه يعني فقط أو أبواه مع زوج رجلا كان أو امرأة فلأمه أو فلأمه، يقول بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين، فلأمه الثلث أي ثلث المال أو ما يبقى بعده يعني بعد خرج الزوج إذا كان الورثة زوجا أو زوجة وأما وأبا، والباقي للأبي، فإن كان له إخوة أي اثنان فقاعدة ذكور أو إناث فلأمه السدس يعني والباقي للأبي ولا شيء للإخوة، ويرث من ذكر ما ذكر يعني توريث هؤلاء المذكورين ما ذكر من الأنصباء من بعد وصية يوصي بها أولاد، من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ وصية، يعني معنى ذلك أن أولا يسدد به الميت من المال، ثانيا تؤدى الوصية، ثالثا إيه تقسم الأنصباء من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ وصية يوصى أو يوصي المفعول والفاعل بها أو دين أو قضاء دين عليه، فتحضير الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها من بعد وصية يوصي بها أو دين قبل الوصية، مع أن على التنفيذ الثاني يبدأ أولا بإيه الدين مقدم أولا ثم الوصية. آباؤكم وأبناؤكم هذا مثلا ما خبره لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يعني في الدنيا والآخرة، فالعالم بذلك بمن لم ينتفع بالآخر هو الله سبحانه وتعالى فرض لكم الميراث، فظن أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيقول الأب أنفع للابن، وبالعكس فإنما العالم ذلك والله فرض لكم الميراث فريضة من الله، إن الله كان عليما أي بخلقه حكيما أي فيما دبره له أي لم يزل مختلفا بذلك، كان هنا تفيد فليس مرار وليست على غيرها من إفادة الإيه يعني الماضي. أبناءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم. والمعنى قال الله الفرائض على ما هو على حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة. والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع، وأنتم لا تدرون تفاوتها، فتولى الله ذلك فضلا منه ولم يكلها إلى اجتهادكم لعينكم عن معرفة المقادير. وهذه الجملة اعتبارية مؤكدة لأمر القسمة ورد لما كان في الجاهلية. قال السبرقندي ويقال معنى الآية أن الله تعالى علمكم قسمة المواريث، وأنكم لا تدرون أيهم أقرب موتا فيرث منه الآخر، فريضة من الله، أي فرض الله ذلك فرضا، أو لقوله تعالى يوصيكم الله، فإنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم. إن الله كان عليما أي المصالح والرتب، حكيما أي في كل ما قضى وقدر، فيدخل فيه بيان انصباء الذكر والأنثى دخولا أوليا. قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم يعني من المال إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد يعني ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم، فكلمة ولد هنا تشمل ولد منكم أبناؤكم أو من أزواج آخرين غيركم.